بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا نبأ بالخير، واجعل عاقبة أمرنا الخير، وعافنا واعف عنا، وخذ بيدنا ونجح مقاصدنا، وارض عنا وعن مشايخنا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة المدارسة في كتاب الإمام الشافعي، كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه، عند قوله: باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه، وأنه هاد لمن اتبعه. قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه لنبيه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ومعناه أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يمتثل أمره، أمر الله عز وجل، في كل صغير وكبير. للعموم في قوله: واتبع ما يوحى إليك من ربك. اتبع ما هذه دل على العموم، أي كل. وقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك. وهذا أمر لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه صلى الله عليه وسلم قد امتثل، فاتبع كل ما أوحي إليه. ومما أوحي إليه أن يبلغنا وأن يعلمنا، والسنة مما أوحي، فهو هاد صلى الله عليه وسلم بقوله وهاد بفعله، ومبين لكتاب الله عز وجل قولا وفعلا. ولفت لعلنا قلناها من قبل: يا أيها النبي اتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لله وأعبد الناس لله وأعبد الناس لله. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له اتق الله، فهذا الخطاب من الخاص الذي أريد به العام، أو الخاص الذي أريد به الأمة في المقام الأول. لكن النبي صلى الله عليه وسلم المثل النموذج، وذكرنا قول بعض أهل العلم حينما قال: ما جاء في القرآن من نظارة إلى النبي صاحب البشارة، فقل لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. كأنه يقول لنا نحن، لكنه في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأننا نرجع إلى أنفسنا، إذا كان النبي وهو أتقى الناس وأعبد الناس يقال له اتق الله، فماذا يقال لنا نحن؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذنوبه ليست ذنوبا بمفهومنا إحنا، لا، فماذا نفعل نحن؟ النموذج المثل. إذا كل ما نقرأه: وأعرض عن الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من المشركين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. في قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ولذلك قال جاء في الحديث لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. لماذا قال له فإن كنت في شك؟ يقول لنا نحن خاص الذي يريد به العام، فهو قال له لأنه مثل نموذج والباقي من باب أولى. وهو صلى الله عليه وسلم مأمور أن يتبع ما أوحي إليه، ومأمور كما هو مأمور أن يؤمن بالله وبنفسه صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن بأنه رسول الله. ولذلك في أكثر من حديث قال أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله، اتبع ما أوحي إليك من ربك. ما تفيد العموم، في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما، جميع ما أنزل إليك من ربك. فلم يكتم صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا مما أوحي إليه، ولو كان فاعلا لما بلغ قوله سبحانه وتعالى في عتاب الله له، وفي بدر في عتاب الله له في زواله بزينب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لكنه بلغ ما أوحاه الله إليه كبيرا وصغيرا، وكل بدرجته. الواجب بلغنا إياه بدرجته، والمندوب بلغنا إياه بدرجته، والمباح بلغنا إياه بدرجته، والحرام كذلك، والمكروه كذلك، ما كان سببا ما كان شرطا ما كان مانعا إلى ما كان رخصة ما كان عزيمة. وإن لم تفعل، يعني إن لم تبلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، لو كتبت حرفا واحدا فكأنك كتمت الجميع، فما بلغت رسالته. وإن لم تفعل، يعني لم تبلغ جميع ما أنزل إليك من ربك فما بلغت رسالته. ولذلك نعى الله سبحانه وتعالى على الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والهدى بعد بيانه، وأخذ العهد على العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أما أن يبين البعض ويترك البعض، هذا خلق بني إسرائيل، وتخفون كثير، وتخفون كثير. وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والتقسيم هنا ثنائي ليس ثلاثي، فإما الشريعة وإما الهوى ولا ثالث بينهم. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون، فإما الشريعة وإما الهوى من غير ذي علم ولا ثالث. فأعلم الله رسوله منه عليه، منه نعمته عليه بما سبق في علمه من عصمته إياه من خلقه، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به، أمره بالاستمساك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، وشهد له أنه استمسك. وما دام قد أمره الله بالاستمساك بجميع الوحي بمراتبه، ثم شهد له بأنه استمسك فعلا، فهذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هاد، وأننا محتاجون إلى هديه قولا وفعلا وإقرارا، وأن فعله يمثل القرآن، يمثل الوحي، النموذج العملي التطبيقي للوحي. ولذلك قلنا إن القرآن نزل يستدعي السنة، القرآن نزل يستدعي السنة، فلا استغناء عنها، والاستغناء عن السنة هو في الحقيقة يكر عن ترك الكتاب، عن القرآن. فمن يطالب أو يدعو إلى ترك السنة هو يدعو إلى ترك الدين كله، لأن الكتاب نزل، النموذج العملي، النموذج التطبيقي. حينما قال الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام كم يوم أو صدقة كم أخرج أو نسك. ما المراد بالنسك؟ هل المراد بالنسك أن يطوف حول الكعبة؟ هذا نسك. يقف على عرفة؟ هذا نسك. يذبح شاة؟ هذا نسك. فمن الذي بيّن ذلك؟ من الذي بيّن مراد الله سبحانه وتعالى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّنه؟ وبيّن أن الصيام 3 أيام، وأن الإطعام 6 مساكين، وأن النسك هنا هو ذبح شاة، لا ذبح بقرة ولا جمل، ذبح شاة على الأقل. إذن نزل القرآن يستدعي السنة تبيينا لمقام رسول الله وإظهارا لمقام رسول الله في البيان، وأن مقامه في البيان لا يستغنى عنه، كما لا يستغنى بالإيمان بالله عن الإيمان برسول الله، لا يستغنى بالقرآن عن هدي رسول الله في البيان، سواء بسواء. وارتبط الأمران، الإمام الشافعي ربط الأمرين ببعضهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان بالنبي هو ركن من أركان الإيمان بالله كالإيمان بالله، وكذلك سنة النبي كالقرآن في البيان. قال وشهد له جل ثناؤه باستمساكه بما أمره به، والهدى في نفسه وهداية من اتبعه، فقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه نعمة، امتنان. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوصف الوحي بأنه روح، ووصفه بأنه نور، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هاد إلى الصراط المستقيم. بالروح تكون الحياة، لا حياة بدون روح، ولا هداية بدون نور. فبالروح تكون الحياة، وبالنور تكون الهداية، فجمع وحي الله عز وجل بين سر الحياة وسبب الهداية. ولذلك وصفه مرة أخرى بأنه ماء، أنزل من السماء ماء، هذا مثل ضربه الله عز وجل للوحي لأنه ماء، والماء هو قوام الحياة، والله خلق كل دابة من ماء. فبالماء تكون الحياة، والروح هي سر الحياة، والنور هو سبيل الهداية، النور أو علامة الهداية. قال وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ولولا فوقان، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. هذه عصمة، كأنه يقول الله سبحانه وتعالى امتن على نبيه بأن عصمه عن الزيغ ولو كان شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، هذه فضل الله عليك ورحمته، تثبيت، لهمت طائفة منهم أن يضلوك، كأن الله صرفهم عن هذا الهم. فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت، كدت من أفعال المقاربة تركنوا. والركون هو أدنى الميل، الركون ليس ميلا، هو أدنى الميل. ثم قلله وقال شيئا، ثم قلله وقال قليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا. يكون أدنى الميل شيئا قليلا، إذن لو حصل هذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لأذقناك عذابا في الحياة وضاعفناه، وعذابا في الممات وضاعفناه. لكن الله لم يذق نبيه عذابا في الحياة ولا الممات، فلم يركن إليهم شيئا قليلا. العصمة لم يركن شيئا قليلا، نتكلم على النموذج المثل، لأنه بعد ذلك سيكون هو المعيار عندنا، المعيار، معيار الاستقامة، معيار الالتزام، معيار الاهتداء، النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يترك الله سبحانه وتعالى القرآن ليفسره أصحاب الأهواء، كل بما يراه وكل بمعيار مختلف، إنما جعل هناك نموذج. قال هذا كتاب ليس كتابا نظريا، ليس كتابا فلسفيا، ولكنه كتاب للتطبيق والعمل. وهذا نموذج التطبيق والعمل، أعلى النماذج رسول الله، ثم صحابة النبي من بعده، ثم القرن الذي يليهم، ثم القرن الذي يليهم، ليبين أن هذا الأمر ليس مقتصرا فقط على الأنبياء المعصومين، على النبي المعصوم، ولا على الصحابة الذين كانوا تحت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم، بل من بعدهم ممن لم يرى رسول الله، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على الصراط المستقيم وكانوا نموذجا يحتذى. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى لا يقول لنا أحد إن دينكم هذا مجرد نظريات فرضية ومجرد مثاليات قيمة جميلة جدا، لكنها لا تصلح للتطبيق. لا، صلحت للتطبيق من معصوم ومن غير معصوم، ممن رباه المعصوم وممن لم يربيه المعصوم، إنما رباه من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم التابعون وأتباع التابعين، العصور الخيرة، لأنها نماذج للتطبيق. وهذا النموذج مراعا في تفسير النصوص، هو تكلمنا عنه في محاضرات شتى، قضية العمل، عمل السلف، ومن عمل السلف عمل أهل المدينة صار نموذجا يبين لنا القدر، قدر الدلالة، قدر دلالة النصوص في العموم والخصوص، في النسخ وغير النسخ، النسخ والاستمرار، استمرار العمل نموذج. فهنا يتكلم عن النموذج المطبق المتحرك. ولذلك القرآن نبي يتكلم معنا، موجود معنا، وإذا التبس علينا أمر رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجعنا إلى التطبيقات الأولى، ورجعنا إلى النماذج الخيرة تضيء لنا. أما أن نتبع الأهواء ونمشي بلا ضابط وبلا معيار وبلا قانون ناظم فيكون الوحي عرضة للأهواء. هنا يريد أن يجعل الفهم معصوما كما أن القرآن معصوم والنبي معصوم، فالفهم عن القرآن وعن النبي ينبغي أن يكون أيضا فيه معنى هذه العصمة، فيه معنى هذه العصمة. قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك، لكن الله صرفهم عن هذا الهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك. قال: وما يضرونك من شيء، شيء نكرة في سياق النكر فتفيد العموم، من شيء أي شيء، ثم أدخل من لتؤكد هذا النفي، وهذا نفي هذا العموم، وما يضرونك من شيء. ثم قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ويقول بعض أهل العلم إن هذه الآية يعني من معانيها أن الله أنزل على النبي الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة، وعلمه ما لم يكن يعلم، فهناك علم أعطاه الله لنبيه فوق السنة المنقولة إلينا. ثم قال: وكان فضل الله عليك عظيما، هذا شيء رابع أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره وشهد له بالبلاغ، البلاغ التام، شهد الله له بذلك، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه بذلك. اللهم قد إيه كده، اللهم هل بلغت، اللهم قد بلغت. واستشهد الصحابة الحضور في أكبر موسم، في أكبر اجتماع شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع على عرفة، وقال: ألا قد بلغت، اللهم فاشهد. ثم قال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت يا رسول الله. شهد الله له وشهد لنفسه، وشهد الصحابة له في أكبر مجمع، في أكبر مؤتمر، على في أقدس يوم، يوم الحج الأكبر، في أقدس يوم وهو يوم عرفة، واستنطق الصحابة بذلك: ألا هل بلغت؟ تشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وشهد له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به تقربا إلى الله بالإيمان به وتوسلا إليه بتصديق كلماته. أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت شيئا، هذا عموم، ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ما تركت شيئا، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. هذا هذه الماحة إلى استعمال الاستقراء، الاستقراء التام، مثال للاستقراء التام، الذين يقولون يستحيل الاستقراء التام، والاستقراء التام لا يكون، هذا استقراء تام. ما تركت شيئا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم تتبع جزئيات الوحي جزئية جزئية، فوجد نفسه صلى الله عليه وسلم قد بلغ كل جزئية من جزئيات الوحي. ما تركت شيئا مما أمركم الله به، القرآن أبعاد ولا لا، والسنة أبعاد ولا لا، فكأنه استقرأ هذه الأبعاد فوجد أنه قد بلغ كل شيء بلاغا يكفي. انتبه، ربما يقول أحد أنه قد بلغ لكنه ما وصلنا، لكنه لم ينقل، لا بلغ، لأن الدين خاتم، هذه الرسالة الخاتمة أو الخاتمة، ومعناها أنه لا بد أن يضمن لها البقاء إلى يوم القيامة. فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا يكفي أن يصل إلى أقطار الأرض جميعا على مدار الأزمنة جميعا، يستوعب الزمان ويستوعب المكان ويستوعب الأفراد، لكن يكون التقصير من أمثالنا في البحث عنه في تبليغه والعمل به. ما تركت شيئا، هذا استقراء تام، ومن الاستقراء التام أيضا ما جاء في حديث هوازن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف وقسم الغنائم فجاءت هوازن تقول له يعني نحن أسلمنا، فقبل منهم الإسلام، فقالوا ردوا علينا سبينا وأموالنا. الحديث في الصحيح، نطلبكم أن تردوا علينا سبينا وأموالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. فقالوا لا نعدل بالسبي شيئا، ردوا علينا السبي، ردوا علينا أزواجنا وأولادنا، هذا أهم من الأموال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خاطب في الناس، وقال إن إخوانكم قد جاءوا مسلمين، وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن طابت نفسه فليرد عليه، يعني يعطي إخوانه، ومن لم تطب نفسه فيرد أيضا، وثم نعطيه من أول ما يفيء الله عليه. فقالوا جميعا طبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسا، ما يقوله الرسول، احنا عندنا احنا الغنائم تؤخذ ولا تطلب، تؤخذ ولا تقصد، تؤخذ ولا ايه ولا لانها هي ملك لله اولا، والله الذي ملكها لعباده المؤمنين، كل الانفال لله والرسول، فهي تؤخذ لان الله الذي قسمها، ولا تقصد في الغزو. فقالوا طبنا لرسول الله نفسا، هذا كلام جمعي، لا يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالآراء الجمعية، موافقون موافقون فانتهى، لا، قال إنا لم نعلم من طابت نفسه منكم ومن لم تطب فارجعوا حتى يرفع إلي عرفاؤكم. كل قبيلة كل مجموعة عليها عريف يجتمع بمن معه، ثم يرفع إليه بالتحديد من طابت نفسه ومن لم تطب نفسه، لأن المسألة فردية وليست جماعية، ليست رأي الأغلبية، ليست رأي، لا، هذه صارت حقوق. فرفع إليه هذا استقراء تام، يستقرئ من طابت نفسه ممن لم تطب نفسه، هذا استقراء تام أيضا. والذين يقولون الاستقراء التام متعذر أو لا، أبدا، العلماء قسموا المقاصد الشرعية، عرفوا أن الشريعة جاءت لمصالح العباد بالاستقراء التام، وقسموا المقاصد إلى مقاصد مكلفين، مقاصد شارع ومقاصد مكلفين بالاستقراء التام، ومقاصد الشارع إلى أربعة أقسام، وثم القسم الأول للمقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، والضروريات إلى خمسة أو ستة إلحاقا، هذه كلها استقراءات تامة للشريعة، ليس الاستقراء التام متعذرا كما قد يبدو للبعض. قال الشافعي وما أعلمنا الله مما سبق في علمه وحتم قضائه الذي لا يرد من فضله عليه ونعمته أنه منعه من أن يهموا أن يضلوهم، وأعلمه أنهم لا يضرونه من شيء، وفي شهادته له بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، والشهادة بتأدية رسالته واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه طاعته وتأكيده إياها في الآية ذكرت ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله واتباع أمره. قال الشافعي: وما سن رسول الله فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه. وكذلك أخبرنا الله في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وقد سن رسول الله مع كتاب الله، وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، كما في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، إلى غير ذلك من الأحكام. وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه، وجعل في اتباعه طاعته. وفي العنود، العنود الميل والانحراف أو الاستكبار عن الاتباع، وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله مخرجا لما وصفت وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سفيان عن سالم أبو النضر مولى عمر ابن عبيد الله سمع عبيد الله ابن أبي رافع يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبيه رافع قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، متكئا على أريكته. الأريكة هي السرير كما سيقول الإمام الشافعي بعد هذا، ويعني أهل الراحة، أهل الدعة، أهل المترفون، أهل الطرف. لذلك تجد دائما الاستكبار عن الهدي من أهل الراحة، أهل الدعة، أهل الطرف. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، طبعا ليسوا جميعا، ولكن دائما ما يأتي الفساد والطغيان والاستكبار عن الحق من أهل الطرف. قال: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أمرنا مترفيها، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالصلاح، أمرناهم بالحق والعدل فخالفوا. أمرنا مترفيها ففسقوا، مش أمرناهم أن يفسقوا، أمرنا مترفيها بما هو المعهود من أمر الله وهو الخير والصلاح والتقوى، ففسقوا فيها فخالفوا، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يأتي يعني هذه جهة يأتي منها أحيانا البلاء. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال سفيان: وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي مرسلا. قال: أنا محمد بن المنكدر لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشيوخ مالك. قال الشافعي: الأريكة السرير، وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان، أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنذر الله. أريد أن يصور لنا أو يضع لنا النموذج العملي التطبيقي. فاتبعه رسول الله كما أنزل الله، فإذا اتبعنا رسول الله فنحن نتبع القرآن كما أمر القرآن. والآخر جملة بيّن رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة. والمعنى كلمة جملة هنا المجمل، المجمل الذي لم تتضح دلالته أو ما له دلالة غير واضحة أو ما دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الإيه؟ على الآخر. هذا معنى جملة، جملة المجمل، والآخر جملة. ولعل في قوله جملة ما هو أوسع من المجمل، يعني المجمل منه. فالمشكل فالعام الذي أريد به الخاص، العام المخصوص، كل هذا يعني داخل بابه، بابه واحد. ولذلك كان في من قبل كان المجمل والمشكل والمتشابه والعام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص والمشكل كله يعني باب واحد، هو لم تتضح الدلالة اتضاحا كاملا في احتمال كأنه ما عدا النص، والآخر جملة. ولذلك قال أحدهما نص كتاب، نص كتاب، وهو يقصد بالنص هنا ما دل على المعنى دلالة قاطعة لا تحتمل إلا معنى واحدا. ثم جعل ما يقابله الآخر الوجه الثاني جملة بيّن رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما اتبع فيه، كلاهما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه كتاب الله. هو هنا الكتاب نص كتاب، الكتاب كتاب الله ولا؟ طبعا. وهو في الهامش فيما أذكر إن قال إن في بعض النسخ أرادوا أن يتصرفوا فوضعوا سهما مائلا، مش قال كده؟ الشيخ أحمد شاكر قال أما أيوه وضع سهما مائلا وقال كتاب الله في الـ في الـ في النسخ المطبوعة، قال سنة نبيه النسخ المطبوعة. قال لا هي موجودة في النسخة المخطوطة كأن حد تدخل في النص وقال هذا يخالف الأصل، يخالف الأصل. صحيح هذا؟ وقال في النسخ المطبوعة نص كتاب الله وهو مخالف لما في الأصل. طيب يعني كأن هذا في هذا الموضع يعني. نعم. طيب. قال أحدهما نص كتاب، طبعا إذا أطلق الكتاب معروف يعني نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله. ما هو الكتاب الذي سيتبعه رسول الله؟ ها؟ في شيء غير القرآن؟ قال أحدهما نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله، والآخر جملة بيّن رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكيف أراد، وكيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. قال حتى في قضية الاقتداء قالوا هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن التسمية ببرة وزينب ثم ترك ذلك. جاء في عهد عمر رضي الله عنه قال هم عمر أن ينهى عن التسمية ببرة وزينب ورباح ثم ترك عمر ذلك. قلت عمر أراد أن يقتدي برسول الله في الهم والترك، فهم كما هم رسول الله وترك كما ترك رسول الله حتى لا يقتدي باللقطة الأخيرة وهي قضية الترك. هذا يعني الشائع أنه الرسول هم وترك فنحن نترك، لهو أراد أن يقتدي اقتداء تاما، فهم كما هم وترك كما ترك. واضح هذا ولا واضح؟ طب دكتور كلاهما اتبع فيه كتاب الله، عندي توضيح بس كلاهما يعني القرآن والسنة اتبع فيه كتاب الله يعني ايه؟ ما النص والجملة، النص والجملة، النص وهو الواضح الدلالة الذي لا يحتمل معنى آخر، والجملة التي فيها محامل، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا ما أراد الله بهذه الجملة عاما أو خاصا. كلاهما، كلا القسمين الوجهين اتبع فيه كتاب الله، فما كان واضحا اتبع فيه كتاب الله، وما كان غير واضح وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره. قد كان يلتبس على بعض الصحابة كما جاء في الخيط الأبيض والخيط الأسود في الحديث علي بن حاتم، وكما التبس على عائشة رضي الله عنها فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، من حوسب عذب، فقالت أليس الله قد قال فسوف يحاسب حسابا يسير، هذا حساب. فقال أنا أقصد حوسب عذب حساب خاص. قال ليس ذلك، إنما هذا هو العرض، حساب يسير العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. كأنه حينما قال من حوسب عذب يعني من نوقش الحساب إيه؟ عذب، ستقام عليه الحجة ويهلك. فبين معنى حسابا يسيرا، معناها العرض. لما التبس على الصحابة وشق على الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكر في سياق النكر، لم يلبسوا إيمانهم بظلم وهو ظلم خاص، أولئك لهم الأمن، قالوا أينا لم يظلم، إذا ليس أحد منا آمنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الشرك، لأن الله قال إن الشرك لظلم عظيم، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا، كيف أراد أن يأتي به العباد. وكلاهما اتبع فيه كتاب الله.